يا بير طيك طي وعماقك اعماق، يا بير طيك طي وعماقك اعماق، ويعيش بكداب وحمامه وعصفور، فاضت عيونك ماك وبتلت احداق، تنهدت منك محاله الناعور، يوم انبطت روحك سجدتي خلاق، وعقب ارتفع جمك ضحكتي مع النور، ويوم انهمر دمعك خضعتي على ساق، ويوم انكسر حجلك زعلتي على الحور، ياما بكى الرمان زهر في الاوراق، لين اكتنز في حلق نحله ودبور، وياكم وردك وصدرك ضين ونياق، وياكم بهت جمك بعارين وصدور، وياما رطب نخلك تعسل في الارياق، وياما طحين ارضك تقسم على الدور، وياما وهبتي جل وفنيتي دياق، وياما هماجك حل في الخصب والبور، شفتك وانا قلبي على صلبك رقاق، وحسيت في حنجرتي عظام وكسور. يقولون الشعر وصل القلم والصفحة مترقب، وانا اقول الشعر قدح الخيال ونار صوانة. حبيبي حبيبي والبحر صور التراب ودفتر الغرقة، لو اني ما كتبت كلامني ملحم ورجال. حبيبي لا همت حبر العروق الغيمة الزرقة، على رمض الورق دمي سحاب مهلها التانة. حبيبي كل ما دعت اجفاك وناحت الورقة، يتل البال قلبي وهدي السجاد جنحانة. حبيبي وانت رقاب الشجون وهاجس المرقة، ترى كل يموت تللو في بعيون خلانة. حبيبي والجروح اللي سببها ليلة الفرقة، ضمايدها الوصال يا ضم المحروم حرمان. حبيبي حبيبي لو يسامحك البحر وتبيحك الغرقة، انا ما سامحك لولا من ملحها ورجال. حبيبي لا تعذر، ما على صدق الحبيب جدال، فضت عنك العيون وهالقلب انفز بعشاق، على وعدك تجيني، على وعدك تجيني يا حبيبي صاخ بالمصار، عليك من اليدين ما سهرجة وسباب، هلا وين ما يشرق نظرك النام القتال، هلا بك وانت ناقصنا الزمان طار اسرار، عذاريبك عذاريب القليله يا حبيبي كايد العذال، ولكنك بقلب من سكنت حارسك بار، عيون عيون شافتك عن قرب قرب يهمها تختار، عيون شافتك عن قرب قرب يهمها تختال، على بعض العيون وكل طير يحب مرقاب، انا اللي سلمت قلبه دلو عشق وغلاك الجال، وتليته بحبل من جفاك وضاق اسباب، فداك اللي تبي فداك اللي تبي هاك الجمل والحمل والجمال، جلب تلك السنين وكل سوق وطيب مجلاب، يألطف من طيوفك يألطف من طيوفك في عيون اللي السهر مدهال، لجني خايفات وكل طيف احلى من ثيابك. احبك احبك كثر ما ينسى زمان مستريح البال، احبك كثر ما قلب المسافر حن التراب، احبك كثر ما ينسى زمانه مستريح البال، وحبك كثر ما قلب المسافر حن التراب. شبيه الشمس لو مالك مثل شمس السنين ظلام، ترى كل يموت الا قصيد يبكي احباب. وانا ليلي قصايد او قصيدي ليلة بتحتار، هذا بعض الغلا بقصى خفوق جاك بعشاق. نار الحطب صفرة وزفراتها زرق، نار الحطب صفرة وزفراتها زرق، يذكر بها الأخضر ليالي جفافه، لشموسها شبيت في سدرة الشرق، وطعمتها طلح الشجن والحسافة، لعلي يكتب من لحون الدفا طرق، ولا اجمع التمر المواسم خرافه، والشاعر اللي يجهل النوح والورق يغيب عن بال التباريح قافه، الشعر انا حادي مجاهيمه الزرق، اللي ترزم لي حنين ولطافه بيني وبين اللي يغنون به فرق، لاني اشقابه واحبه وخافه، والمزنه اللي شب في قطنها البرق سالت ونستها الرعود ارتجافه. الموت حظ القلم والمجد للدفتر، حبر القلم غلطتي وايامي يا اوراق، الخوف في جداح وجه الطريق اسمر، راح اكثر العمر يا خوفي على الباق، يا جرح رافقتني للناس لا تبخ، وانعشت في نظرتي ما مت بعماك، يا صوت لا تلتحف صمتي ولا تصبر، قل ما تبي وترك الهجوة على الهاق، والخطوة اللي عن آخر سكتي تقصر ما هيب من طبع رجليني ولا سالة، ما نيب من عاش لا يربح ولا يخسر، وله ضروري تكون أفعالي أخلاقي، فراي ما ينشد الغيمة متى تنطق، مدامها في سماي تحن الإغراق، رح وين ما تشتهي قد ما تقدر، أنا أول الناس في قلبك وأنا الباقي، يكفيني يكفيني إنك تعذبني وأنا أتفجر، قصائد أنت تنتظرها كل عشاك، وأنا قصيدي يجي مختارني مهجر، وانبت عشانها نخل وسنيني الساق. كان والله ما علي خلاف في نجد العذيب، جفت تقلام الغرام. جبت تقلام الغرام طول المحبوب بالي، والله اني ما حقيت ان الغضب يقسى علي. وش خطايا للمحبة؟ وش رجايا للوصال؟ وش يبي غير المودة والغلا والمقدرية؟ دللوه لي ربوه صغير وسرف بدلالة، ليت لي قلب يطيق الصدر وعيون خلية. دللوه لي ربوه صغير وسرف بدلالة، ليت لي قلب يطيق الصبر وعيون خلية. وانت شرف، وانت شرف قايد الغزلان ما له بي جماله، لعنبه من خان خلانه وجنب عن خويه. والخليل والخليل ولا له التحنان وبقلبه عدالة، ما غبت من دونه القيعان جرد جرهدية عن جنوبه. والولد والدمع يغنيني شمال، صد يا قلب الجفا لا صد والضاح الثنية. منك يا الخفاق عدله ولن تصغر عياله، انت خفاق الطلوع العوج والخير الخفي. العشق الازرق سامر الشيح والقمح، عقب سقته عذب السحايب بردها، والجادل اللي طولها كنه الرمح. كل الرغب والخيزران جسدها في بسمة يشقابها الجمر والصبح، وتغار قطعان النحل من شهدها. في بسمة يشقابها الجمر والصبح، وتغار قطعان النحل من شهدها. عن ملحها ايام البحر حدث الملح، يا من الحرير اشتاق لعناق يدها. شيهانة لا بينت وجهها السم، تذبحها لشجرة حرارة وهددها. قلب الولد وقلادة التيه والمدح، تستاهل عند الجفول ومهدها. ليت الجفا زلت ودور لها دمي، ليت الغرام تروح وانسى عددها. وانا قتيل البرد يا وادي الطلق، كان المزون اظناك صاخب عدد.